جلستنا بعد العشاء، بيسأل بيقول لي على جنب طبعا، بيقول لي أنا عزابي ووالدي عارض علي أن يزوجني بماله، وأنا فقير الحال شخصيا يعني. بيقول بيشتغل هو عند حلاق، يوم بيطلع له خارجية يوم بيطلع له، شعور الزباين يعني كما لا يخفاكم. قديش عمره؟ يعني أنا بقدره ب 25 سنة كان حدود. طيب. فبيقول لي والدي عرض علي فلوس أنه يتكفل بكل زواجي، وأنا متوقف لأنه والدي ماله يشوبه ربا، لأنه كان وضعه في البنوك، هو كأم من متضررين الكويت، والده الظاهر يعني مقرش شوي يعني في معاه مال. فبيقول الآن هذا المال، قلت له يعني تصور أنت كم نسبة الربا فيه؟ هل تغلب على المال ولا الحل؟ قال طبعا الحل، لأنه هو بس قضية الإيداع وما يتحصل يعني من الفوائد زعم. فقال ما العمل يعني في هذه الحالة؟ إن شاء الله أنا أسأل الشيخ في المسألة. هو أولا بيزوجه أبوه وبيتركه بيقول له دبر راسك، ولا بيزوجه بينفق عليه لحتى هو يتقوى من الناحية المادية؟ فإن كان بهذا التمام والله ما لازم يلا مزح، لأنه هذا إحصان له وصيانة. أما إذا كان بده يتزوجه ويتركه وهو عم يقول إنه هذا بيجي من هالخرجية ولا إيش؟ ما له معاش راتب ما عنده. لا شيخي، هذا الظاهر على الراس يعني. وطبعا جاي من الكويت لسه ما استقر يعني بعمل، فهذا عمل حتى ما يجلس يعني. طيب ليش عم يسأل عن الربا وما عم يسأل عن مكسب الحلاق؟ ايوه انه ما بحث، طبعا القضيه تحتاج بحث، لكن انا اظن الان الشخص الذي يعمل عنده رجل تعرفت عليه جديدا من اخواننا، فمن باب حسن الظن يعني الحلاق. الحلاق صاحب المحل، فمن باب حسن الظن اقول مبدئيا انه لعله لا يقع مثلا في مخالفه مش ممكن على كل ممكن. حال نقول احنا هيك بنسكر بعدين. نعم. ايه على كل حال ان شاء الله هذه يعني تلفت نظره. تلفت نظره. نعم. نعم. اما اذا كان شيخ يعني القضيه خلينا نقول الطرف الثاني من الاجابه حول ان الوالد راح يعطيه فقط ثمن مصاريف الزواج ثم يتركه، يعني هذه تغير في اصل الحكم ولا قضيه ارشاديه منكم شيخي؟ لا في له تتمة طبعا عندي تفضل. إذا كان يمكن تطبيقها، نعم، وهو إذا كان بيعرف شو نسبة الربا، نعم، فمثلا نفترض نسبة الربا في مال أبيه بالـ120، نعم، وأعطاه هو بالـ150 كان تزويجه. أعطاه بالـ150؟ إيه؟ ما في شيء. يعني رأس مال أبيه 100. 100 دينار، أعطاه 50 دينار. أيوه. من هالـ100 ربا في الـ120. نعم. إذا الحلال 80. نعم. فهو لما أعطاه نصف المئة 50، نعم، معناه أعطاه 40 حلال وعشرة ربا. نعم. ماشي؟ جميل. وهذا كله كما قلت لك مبني على ما إذا كان بإمكانه أن يعرف هذا. نعم. فنفترض أنه عرف. نعم. بيتزوج بهالـ50. نعم. وبيحط في ذمته أنه 10 منهم حينما يصبح مليئا قادرا على المال والجمع المال فيصرفه في المرافق العامة. جميل. هذا إذا كان قادرا. نعم. قادرا على ماذا؟ معرفة النسبة. وإذا كان كما يغرم على الظن أنه أبوه ما راح يكشف له الأمر، نعم، ويحكي له، يجتهد فيما بعد يخرج من قسم من المال اللي كان أخذه من أبيه، ما يغلب على ظنه أنه زكى هذا المال. جميل جدا ما شاء الله، هذا على الصورة.